من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان، التي نشارك بها في إحياء الذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. سكن حب الوطن كل مشاعر الشاب جمال منذ أن كان تلميذا صغيرا في مدارس الإسكندرية والقاهرة، ووضع نصب عينيه العمل الوطني لتخليص البلاد من نير الاستعمار. فهو الرجل الذي وقع اتفاقية الجلاء بعد 72 عاما من الاحتلال البغيض، وهو الرجل الذي أشعل القومية العربية في نفوس الشعوب العربية، ونادى بحركة عدم الانحياز، وهز عروشا وأنظمة حكم، فصار جمال عبد الناصر زعيم الوطن العربي وحركات التحرر في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، يشار له بالبنان في أرجاء المعمورة. ومن أوائل الألحان الوطنية التي أنتجتها الإذاعة المصرية في السنوات الأولى لقيام ثورة 1952، تغنين المطربة القديرة شهرزاد طقطوقة يا ريس، وتقول كلماتها الأولى: الدف في إيدك يا ريس، والبحر معاك ماشي كويس. كلمات الشاعر الغنائي فتحي أورا، تلحين الموسيقار أحمد صدقي. ربنا يحميك. جمال عبد الناصر العالم بوقفته وصلابته أمام مؤامرة العدوان الثلاثي بعدما أمم قناة السويس ليستطيع تحقيق حلم بناء السد العالي. وكانت الأغنية الوطنية أمضى سلاح في مواجهة أعداء الوطن وكلمة السر في شحن المواطنين بالحماس والشعور بالانتماء الوطني، خاصة في أوقات الأزمات العديدة التي مرت بها مصر والانتصار في معارك التنمية والبناء والتقدم. وكان الفنان عبد الحليم حافظ في الصفوف الأولى لفنانين الذين انتموا لعهد الثورة المجيدة، وأهدانا طائفة من الألحان الوطنية التي تؤرخ لها. من هذه الألحان يغنينا عبد الحليم حافظ هذا اللحن الذي أهداه لنا بعد انتصارنا السياسي على العدوان الثلاثي عام 1956. إني ملكت في يدي زمامي فانتصر النور على الظلام، هتفت حمامة السلام، إني ملكت في يدي زمامي. تأليف الشاعر مأمون الشناوي، تلحين الموسيقار كمال الطويل. أنا الذي أحميها، أحبها أحب من يفديها، أهديها، حريتي أنا الذي أحميها، أحبها أحب من يفديها، أنا الردى للطامعين فيها، أنا الندى للحب والسلام. إلا الموت يا عدوي، في البر في البحر أو في الجو، ما لك إلا الموت يا عدوي، في البر في البحر أو في الجو، دماء أبنائك سالت تروي بطولتي وقصة انتقامي. إلى البناء عاليا إلى العمل، إن هبت الريح فإن للجبل. إلى البناء عاليا إلى العمل، إن هبت الريح فإن للجبل. كان انتفاضي وحده أغلى أمل، وثورتي قد حققت أحلامي. إني ملكت في يدي زمامي، انتصر النور على الظلام. إني ملكت في يدي زمامي، انتصر النور على الظلام، وهتفت حمامة السلام. إني ملكت في يدي زمامي. كانت معركة بناء السد العالي هي الأبرز في تاريخ مصر بعد معركتي الجلاء والعدوان الثلاثي، واحتشد الشعراء والملحنون والمطربون للمشاركة بفنهم في هذه المعركة المصيرية، وكانت الكلمة واللحن والأداء عناصر نجاح للألحان الوطنية، وأحست الجماهير بصدقه وتحلقت حول قائدها والتفت حول المشروع القومي الكبير والكفاح لتحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وفي الحفل الذي أقيم بمدينة أسوان بلد السد العالي في الرابع من شهر يناير عام 1960 وبحضور الزعيم جمال عبد الناصر، غنت الفنانة نجاة هذا اللحن المعبر: ولد العم يا جمال يا منور أسوان الليلة، وعلينا منور يا جمال قبل الليلة وبعد الليلة. كلمات الشاعر الغنائي أحمد شفيق كامل، تلحين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. أحب الزعيم جمال عبد الناصر وطنه قدر ما أحبه الشعب والناس البسطاء، واحترمه الصغير والكبير والعدو قبل الصديق، فهو باعث روح العزة والكرامة الوطنية. ومن ألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب نستمع إلى لحن بطل الثورة ومطلعه: بطل الثورة إحنا معاك، انت حمانا واحنا فداك، انت حبيبنا يا جمال، انت ناصرنا يا جمال. كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد. كنا عارفينك من عهد جدودنا، كنا موعدينك من قبل الثورة، كنا عارفينك من عهد جدودنا، كنا موعدينك كان اسمك عايش في قلوبنا وملامحك ساكنة في عيوننا، علشان كده لما تقابلنا شاورنا عليك يومها وقلنا جيت في معادك بعد ما طار واحنا جينا لك من أجيال. انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال. المركب صارت في ايدك وايدينا، ولا موجة خايلة قدرت تطوينا، المركب صارت في ايدك وايدينا، ولا موجة خايلة قدرت تطوينا، حتى اللي خانونا وهجمونا لما رجعنا ملمونا، انهزموا لما سمعونا بنقول حنحارب وشافونا، ايدنا بايدك عالفلاح واحنا جنودك نبني جبال. انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال. حققت املنا وحمت ثورتنا، وبقينا من يومها احنا سياد بيتنا، حققت املنا وحمت ثورتنا، وبقينا من يومها احنا سياد بيتنا، والثورة خلقت حرية مشيت بأباني قومية، هدمت تماثيل الرجعية وانطلقت ثورة عربية، والحرية عايزة نضال والقومية فوق رجال. انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال يا جمال. هاي العرب اتقابلوا جمعتهم فكرة، هو تاريخ امبارح كان درس البكرة، هاي العرب اتقابلوا وجمعتهم فكرة، هو تاريخ امبارح كان درس البكرة، هو نجاح الثورة الشعبية في جمهورية العراقية، نعمة من المولى وهدية لشعوب الأمة العربية، ابن حماكي يا جمال واحنا معاكي يا جمال. انت حبيبنا يا جمال وانت ناصرنا يا جمال. سيداتي وسادتي، نرجو أن تكونوا قد استمتعتم بألحان هذه الحلقة التي قدمناها بمناسبة الاحتفال بالذكرى المئوية لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. وحتى نلتقي في سهرة قادمة، أسرة ألحان زمان تحييكم وترجو لكم أطيب المنى، وإلى اللقاء. مع سهرة ألحان زمان. فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي.